بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس والأخير المتعلق بالتعريف بمذهب الإمام أحمد وأصحابه رحمة الله على الجميع. وسأتكلم اليوم لضيق الوقت عن ثلاثة مواضيع، وسأوجز الكلام فيها مع أهمية كل واحد منها واستحقاق كل موضوع منها أن يفرد بحديث. فسأتكلم أولا عن طبقات الفقهاء باعتبار قدراتهم العلمية وباعتبار تمكنهم من العلم، لأننا تكلمنا أولاً عن طبقاتهم باعتبار الزمان وأنها تنقسم إلى ثلاث طبقات. ثم سأتكلم بعد ذلك عن مسألة مهمة عامة تتعلق بقواعد الترجيح، وقد مر معنا في كل من الدروس السابقة قواعد خاصة بالترجيح، ولكننا سنذكر الآن قواعد عامة تتعلق بكل الباب وسيتكلم أو بكل الطبقات وبكل العلماء. ثم نختم بمسألة متعلقة بدلائل بعض الألفاظ ثم خاتمة. أول هذه المسائل التي معنا وهي مسألة تتعلق بطبقات الفقهاء. الفقهاء في جميع المذاهب بلا استثناء يقسمون الفقهاء إلى درجات، وذلك أيها الإخوة أن الله جل وعلا قد سهل هذا العلم ويسره، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله عز وجل القرآن أن يسر الله سبحانه وتعالى ما استنبط منه وما استخرج منه وهو الفقه. ولذا يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: الفقه كالتفاح الشامي، سهل التناول، كل يستطيع تناوله، وكل يمكنه أن يفقهه، وكلهم يمكن أن يتعلمه. وهذا من تيسير الله جل وعلا لنا ورحمته بنا وعدم مخاطبته لنا بما لا نستطيع. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن الفقه سهل تحصيله ويسير تعلمه، وهذا من توفيق الله جل وعلا لنا ورحمته بنا سبحانه وتعالى. ولكن لنعلم أن الفقهاء ليسوا درجة واحدة. دليل ذلك قول الله جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ومن أعظم ما يرزق المرء أن يرزق المرء فقها وعلما، كما قال علي رضي الله عنه والحديث الصحيح لما سئل: أخصصتم بشيء من دون الناس؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة وفهم يؤتاه المرء. إذن يؤتى بعض الناس فهما ويرزق آخرون ما هو أعلى من ذلك أو ما هو دونه، وبعضهم يحرم هذا الرزق. أنا أريد من هذا الكلام أن نعلم شيئا، وهو أن الناس المتصدرين لطلب العلم أو الذين نالوا نصيبا منه وحظا، أن هؤلاء ليسوا في درجة واحدة، بل هم في طبقات ودرجات ومنازل مختلفة باعتبار ما من الله جل وعلا على كل واحد منهم من علم وفهم وملكة وصنعة. وكل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة يقسم أصحابه باعتبار القوة وباعتبار السعة في العلم إلى طبقات متعددة. بعض فقهاء المذاهب يقسم الفقهاء إلى 30 طبقة، وبعضهم يجعلها 7، وبعضهم يجعلها 5، وهكذا. وأما التقسيم المشهور عند الحنابلة فإنهم يقسمونهم إلى نحو من 6 أو 7 طبقات، سأريدها بعد قليل. هذا التقسيم ذكره ابن حمدان وتبعه من بعده. أول هذه الطبقات هو أن يكون العالم الذي تفقه على مذهب أحمد أن يكون غير مقلد لإمامه، لا في الحكم ولا في الدليل، وإنما يسلك طريقه في الاجتهاد والفتوى. إذن عندنا 3 قيود. القيد الأول أن يكون سالكا لطريق إمامه في الاجتهاد والفتوى، لا يخرج عن الإطار العام في القواعد العامة الكلية. الأمر الثاني أنه يكون قد قرأ هذا الفقه على أهله، فيكون قد تمكن من هذا الفقه من هذه المدرسة. الأمر الثالث أن يكون غير مقلد للإمام لا في الحكم ولا في الدليل. وهذه المنزلة منزلة لمتقدم الفقهاء المنتسبين لمذهب الإمام أحمد، قالوا وقد نسب لهذه الطريقة ابن أبي موسى الهاشمي الشريف أبو علي والقاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين، فإنهم في هذه الدرجة، أي الذين يدورون في المعاني العامة لطريقة الإمام أحمد لكنهم لم يتابعوه في الأحكام، فقد ينفرد بعضهم بوجود وجه لم يسبق إليه، بل قد يقعد قاعدة استقرأها من الأصول العامة. إذ الأصول نوعان، الأصول بمعنى القواعد الأصولية، وأصول بمعنى القواعد الفقهية. الأصول التي بمعنى القواعد الأصولية تكاد تكون محصورة لا اجتهاد فيها وإنما فيها اختيار، وأما الأصول التي بمعنى القواعد الفقهية فإنه يمكن استنباط قواعد جديدة وإحداث ضوابط لم يسبق إليها المرء، ولكن الإحداث لهؤلاء إنما يكون لمن كان في هذه الطبقة وفي هذه الدرجة، وهذه الدرجة لا يعد من علماء مذهب الإمام أحمد إلا أشخاص لا يكادون يجاوزون أصابع اليد الواحدة. ليس معنى ذلك أنها منغلقة، وإنما معناها أن هذه درجة عالية ليست لأحد الناس. الدرجة الثانية من درجاتهم أن يكون مستقلا بتقرير الدليل ولكنه لا يتعدى الأصول والقواعد، أن يكون مستقلا بتقرير الدليل لكنه لا يتعدى الأصول والقواعد مع إتقانه كامل الفقه وأصوله وأدلة مسائله، وأن يكون تام الرياضة. شوف قيود خمسة قيود، من اجتمعت فيه هذه القيود الخمسة فإنه حينئذ يكون من أصحاب الوجوه، يكون من أصحاب الوجوه، مثل تلامذة القاضي أبي يعلى ومثل من سمينا في الدرس قبل الماضي، فأغلبهم من أصحاب الوجوه، وأصحاب الوجوه يعدهم إلى 20-30. الشافعي قيل إن أصحاب الوجوه عندهم لا يتجاوزون 30 عالما. إذن هؤلاء يستطيع أن يستنبط المسألة من القواعد، الأول يحدث ويستنبط ويستقرئ مناطات وقواعد، وأما الثاني فإنه ينزل على هذه القواعد ويحقق المناطة في كثير من الجزئيات، وأصحابها يسمون بأصحاب الوجوه. الطبقة الثالثة وهم دون الثانية والأولى، وهم الذين يسمون بأصحاب الترجيح، الذين يقومون بالترجيح بين الأقوال، وهم الذين يكونوا وهو الذي تكون صفته حافظا للمذهب، يعني عارفا للفروع الفقهية. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن يكون فقيها نفس، أن يكون فقيها نفس، لا بد من الرياضة والدربة. الأمر الثالث أن يكون عارفا بالأدلة. فإذا وجدت هذه القيود الثلاثة فإنه حينئذ يكون من أصحاب الترجيح، لكنه نقص عن أصحاب الوجوه بأنه لم يبلغ في معرفته المذهب كمعرفتهم، أو أنه ليس متبحرا في أصول الفقه كتبحرهم. إذن مع وجود هذه القيود الثلاثة المهمة، حفظ المسائل، والأمر الثاني معرفة الأدلة، والأمر الثالث فقه النفس، مع ذلك نقول إنه ليس من أصحاب الوجوه، وإنما دوره يقتصر على أنه من أصحاب الترجيح، يرجح فقط، يرجح بين الوجوه ولا يحدث وجها جديدا. أنا سأذكر بعد قليل ما هي فائدة معرفة هذه القيود وما هي فائدة معرفة هذه الطبقات. الطبقة الرابعة من طبقاتهم أنهم يقولون الذي يكون دون صاحب الترجيح ويسمونه بالناقل، الناقل، والناقل هو الذي يكون حافظا لمسائل المذهب فاهما لها، فاهما لها، فلا يلزم أن يكون عارفا بالأدلة ولا يلزم أن يكون عالما بالأصول مثل أصحاب الطبقة الثانية. فهذا الرجل يسمونه بالناقل، يجيزون له الفتوى فقط وليس له الترجيح، وليس له من باب أولى أن يجتهد فيحدث وجها ناهيك أن يقعد قاعدة. إذن هذه أربع طبقات كلهم يسمون فقهاء، أولهم الذين يقعدون القواعد، والثاني الذين لهم أن يحدثوا وجوها، والطبقة الثالثة الذين لهم الترجيح، والطبقة الرابعة هم الذين يسمون بالناقلين. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن من وجدت فيه هذه الصفة فإننا نسميه ناقلا ولا نسميه مجتهدا، نسميه ناقل للعلم. من نقص عن هذه الدرجة بأن لم يكن عارفا بالفروع ولم يكن فاهما لها فلا يجوز له أن ينقل العلم. انظر معي، فلا يجوز له أن ينقل العلم. إذن أقل درجة من درجات من يسمى فقيها منتسبا لمذهب هو الذي يلزمه أن يكون عالما بالمذهب كله فاهما له. ولذلك يقول أهل العلم إن أول ما يلزم طالب العلم في الفقه أن يتعلم الفروع الفقهية، فيكون محيطا بعدد كبير من الفروع الفقهية عارفا بحكمها، ثم ينتقل بعد ذلك لمعرفة أصولها، فإن عرف أصولها وضبطها كان من الطبقة التي أعلى منها. لماذا قلت هذه المسألة وعرفنا هذه الطبقات الأربع؟ وسأورد بعد قليل طبقتين لأمرين. الأمر الأول أن تعرف قدر العالم الذي تنقل عنه، فلا يعارض قول عالم في درجة عالية بقول عالم أسهل منه وأنزل منه درجة وعلما، وإنما يقارن المرء بجنسه ومن هو في منزلته. الفائدة الثانية أن تعلم قوة القول الذي تكلم به صاحبه، فإن بعض الناس قد يكون ليس من الدرجة الرابعة بل دونها، فحينئذ نقول لا يصح أن ينسب قوله وكلامه تعريفا منتسبا لمذهب من أئمة المذاهب الأربعة. ولذا فإن بعض المتأخرين في سائر المذاهب الأربعة يوجد في كلامهم ما لا يتبرأ ويبرأ منه الأئمة المتبوعون من بعض الكلام. إذن يجب أن يعرف عندما نقول هذا مذهب أبي حنيفة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة من المتكلم، فليس كل منتسب للمذهب يحمل قوله وينسب للمذهب إلا أن يكون واحدا من أربع طبقات، والرابع يقبل نقله فقط ولا يقبل قوله ولا نظره. الفائدة الثالثة من معرفتنا هذه الطبقات أن يعرف المرء قدره، وأن ينزل المرء نفسه منزلتها. فإذا كان أهل العلم يقولون لا يجوز لك أن تنقل العلم وأنت لم تستوف الشروط التي أوردتها في الأخير على سبيل الإجاز، فيعرف المرء قدره ويعرف منزلته ويتحوط في العلم أشد التحوط، ويراقب الله جل وعلا في لحظاته وسكناته معا، ويعلم أن كل كلمة يتكلم بها فإنه سيساءل عنها ويقف أمام يدي الجبار جل وعلا. وإذا استشعر طالب العلم ذلك خاف وهاب وتورع وأناب لربه جل وعلا. ولذلك كلما ازداد المرء علما كلما ازداد خشية، وكلما ازداد علما كلما ازداد توقفا وإنكارا. فاعلم إذا تعلمت علما وكان العلم يكسبك إنابة وخوفا وتواضعا في العلم، فإن العلم الذي اكتسبته فيه بركة. وإن رأيت أن العلم الذي اكتسبته زادك كبرا وعجبا وغرورا ورفعة في نفسك وحبا لمماراة الناس ومجادلتهم بحق أو بغير حق فاعلم أنك مدخول. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: اعلم أن العلم أربعة أرباع، أول ربع أقلها، من تعلمه ظن أنه أعلم الناس، وما أكثر الذين يتعلمون الربع الأول وما يجاوزونه لغيره. قال: وأما الربع الثاني وهو أوسع من الأول، فإذا تعلمه المرء علم أنه قد فاته علم كثير، وأنه لم يدرك إلا شيئا من العلم لا كله. قال: وأما الربع الثالث فإنه لا يدركه إلا قليل، ومن تعلم الربع الثالث فإنه يعلم أن ما فاته أكثر بكثير مما أدرك، فحينئذ يزداد تواضعا وخشية وإنابة للجبار جل وعلا. قال: وأما الربع الرابع فهو أطولها وأكثرها، فإنه لا يناله أحد. إذن امتحن قلبك، كما قال ابن مسعود: إنما العلم الخشية. امتحن قلبك. ونحن في ختام هذه الدورة: إن رأيت في قلبك أمرين، إقبالا على الطاعة، ولا يكون الإقبال إلا عند استشعار الطاعة، فتصلي وتزكي وتصوم وأنت مستشعر السنة والصواب فيها، فهذه علامة خير. الأمر الثاني: أن تجد في قلبك مع الإقبال خشوعا وإنابة. وكل من زاد علما، كلما زاد المرء علما كلما زاد قلبه إنابة له سبحانه. قلت هذا الكلام في آخر الحديث لمناسبته، فالمهم جدا أن يعرف المرء إذن إيش قدره، وألا يستعلي على العلماء. إن بعض الناس، ويكثر ذلك في آخر الزمن، لربما نال من العلم طرفا، وربما نال من العلم جزءا، فأصبح يجعل رأسه برؤوس الأئمة الكبار، فهو وأبو حنيفة ومالك والشافعي سواء إن لم ير نفسه فوقهم. وقد قيل لشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين بالحديث وأحد الخمسة الذين قال علي بن المديني إن عليهم مدار الحديث، قيل له: إن رجلا قال: إنما وفلان وفلان من علماء المسلمين من التابعين ومن بعدهم رجال، هم رجال ونحن رجال. قال: صدقت، فإنهم رجال، ولكن هل أنت من الرجال أم لا؟ إذن المقصود أن المرء يجب أن يقدر أهل العلم. وإياك أيها الموفق أن ترى لأحد من أهل العلم منقصة في عينك. إن بعض الناس يستحقر الفقهاء وكلامهم، ويظن أن كلامه هو المقدم عليهم، ولربما نقل بعض الكلام الذي أورده بعض الأئمة في بعض لغاية أو لمعنى أو لسبب ورد. والواجب أن ما يكون قد ذكر بين العلماء يطوى ولا يروى، وأقل أحواله أن يكون غيبة. ولذلك انتفع بالعلم وانشغل بالعلم، وإياك وبنيات الطريق. فإنه لما قيل لأحمد إن إبراهيم بن أدهم قال كذا وكذا، قال: دع عنا بنيات الطريق. فانتبه بالعلم، ولا تنشغل بشعبه، ولا تنشغل ببنيات طريقه التي تنشغل عنه. إذن العلماء لما ذكروا طبقات الفقهاء لهم أغراض منها ما ذكرت لك قبل قليل. بقي عندنا طبقتان: الطبقة الخامسة من طبقات المنتسبين للمذهب أن يكون المرء مجتهدا في نوع من العلم، أي في باب منه، كأن يكون عالما بباب الفرائض، فهما له، محسنا القسمة، ضابطا الحساب فيه. والنوع السادس أو الخامس أن يكون مجتهدا في مسألة أو مسائل، وهذه مبنية على الخلاف المشهور في مسألة تجزؤ الفتوى وتجزؤ الاجتهاد، فإنه يجوز للمرء أن يكون مجتهدا في مسألة أو في مسائل، وهذه محلها كتب الأصول. المسألة الثانية في درسنا اليوم، وهي: ما هي القواعد العامة التي تشمل كل ما سبق في الترجيح في المذهب؟ انظر معي، إذا بعض الناس مر علي من بعض المعاصرين حينما لم يعرف كيف يتعامل مع كتب الفقهاء، قال: إني لأقرأ في كتب فقهاء المدرسة الفلانية ولا أدري ما المقدم عندهم وغير المقدم، وما هو معيار التقديم ومعيار عدم التقديم. انظر معنا، في مذهب الإمام أحمد يرجح بأحد أمرين: إما بالنقل وإما بالقاعدة. فأما الترجيح بالنقل فهي طريقة المتأخرين، ذكرناها قبل في الدرس الماضي، وهو أنه يرجح ما رجحه فلان وفلان، وذكرناها في الدرس الماضي، فراجعوا درس الأمس. فذكرت لكم المتوسطون بمن يرجحون من الأسماء، والمتأخرون يرجحون بمن من الأسماء والكتب، ذكرنا هذا الشيء. هذه طريقة النقل، وهذه الطريقة طريقة مبسطة، وأما الطريقة المحققة والمحققة كذلك فهي الطريقة الثانية عن طريق القواعد، وهي التي مشى عليها أصحاب المؤلفات معرفة ما هو المذهب. يعرف أن هذا المسألة هي المذهب من الخلاف المذهب النازل بأحد أربعة قواعد. القاعدة الأولى أن يكون في المسألة خلاف على أقوال متعددة، ويكون أحد هذه الأقوال هو الذي نص عليه الإمام أحمد، فما نص عليه الإمام أحمد فإنه يكون هو المرجح مذهبا. ولذلك إذا رأيتهم قالوا وهذه المسألة أنص، فمعنى ذلك أنها هي المقدمة نصا، أنص أي أنه قالها نصا أو أظهر في الدلالة نصا من الإمام. وقد ألفت كتب في الترجيح باعتبار النص، أول هذه الكتب وأهمها كتاب الوجيز للدجيلي، فإن الوجيز للدجيلي أراد أن يبنيه وأن يرجح فيه ما نص عليه الإمام أحمد، هذا قصده، وأراد أن ابتدأ ذلك في البداية وربما ضعف بعد ذلك فلم ينشط كمال النشاط لذلك. إذن الوجيز للدجيلي، وقلت لكم إنه من الكتب المعتمدة عند المتوسطين، يرجح باعتبار ماذا؟ باعتبار النص، أي نص أحمد. القاعدة الثانية في الترجيح، وهي مقدمة على القاعدة الأولى، وهو الترجيح باعتبار الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع والأدلة المتفق عليها. ولذلك يقولون إن هذا الترجيح بهذا الدليل، طبعا الترجيح بين ماذا؟ بين القولين الموجودين في المذهب، فلا يخرجون عن المذهب. نحن نتكلم عن قواعد الترجيح وهي الطبقة الثالثة التي أوردتها قبل قليل. فإذا وجد قولان في المذهب وكان أحد القولين أرجح دليلا باعتبار الكتاب والسنة فإنه هو المقدم، فيكون هو المقدم. ولذلك نعم يقولون إن النص، نص الإمام أحمد، إذا خالف النص من الكتاب والسنة قدم كتاب والسنة عليه، مسلم عند الفقهاء. بعض الناس يقول أنتم تقولون بالمذهبية وأين الكتاب والسنة، نقول هذا كل أئمة، لا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية والحنبلة، لا فرق، كلهم متبعون الكتاب والسنة بلا شك، كلهم يقول إذا جاء كلام الله وكلام رسوله فاضربوا بكلام عرض الحائط. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على قول كل أحد، مقدم على قول كل أحد، هذا لا شك فيه، لكن الأفهام تختلف. وهناك كتب في المذهب بنيت على تقديم الراجح بناء على النص، أشهرها ثلاثة كتب وإن شئت ذكرت لك غيرها. أول هذه الكتب وهو كتاب مجمع البحرين لابن عبد القوي، والثاني نظم ابن عبد القوي للمقنع، نظم ابن عبد القوي للمقنع، فإنه في نظمه للمقنع رجح باعتبار الدليل. والثالث وهو متقدم حقه التقديم العمدة لابن قدامة، فإن ابن قدامة إنما يورد في كتابه ويختار ما كان أظهر عنده دليلا. والرابع التذكرة لابن عبدوس، هذه أربعة كتب كلها تقدم باعتبار النص، ولكن الأفهام تختلف والنظر يختلف من رجل إلى آخر. وكل هؤلاء قال في كتابي رجحت على مذهب الإمام أحمد ما وافق النص. وكل هذه الكتب الأربعة ذكرت لكم في الدرس قبل الماضي أن المرداوي قال إنها من المعتمدة في الترجيح على مذهب الإمام أحمد في طريقة المتوسطين، معتمدة. الطريقة الثالثة من التقديم، التقديم باعتبار القاعدة والمناط. التقديم باعتبار القاعدة والمناط. والعلماء في ذلك لهم مسلكان، بعضهم يسبر القاعدة ويخرجها بعد تنقيحها، وهؤلاء هم أصحاب الطبقة الأولى، وبعضهم يأخذ القاعدة التي سبق لتقعيدها ثم يرجح باعتبارها، وهم أصحاب الطبقة الثانية والثالثة. وهذه هي طريقة كثير من أصحاب الترجيح، يرجحون باعتبار القاعدة، يرجحون باعتبار القاعدة، طريقة أهل الترجيح، وهي الطبقة الرابعة من الطبقة التي ذكرت لكم قبل قليل. فهم يرجحون باعتبار القاعدة، هل هذه القاعدة مناسبة أم لا؟ مثال ذلك ذكرت لكم في أول الدرس، لكي لا أغير القواعد فتشكل عليكم، ذكرت لكم في أول الدرس أن قاعدة المذهب الاحتياط في العبادات، وبناء على ذلك فإذا ترددت العبادة بين حكمين إثباتا ونفيا فنقول إن قاعدة المذهب الاحتياط فحينئذ نثبته. لكن قد يختلف في تحقيق القاعدة، مثاله عندما نقول النكاح الاحتياط فيه معتبر، فإذا ورد طلاق على نكاح وشك في وجوده فهل الاحتياط إثبات الطلاق أم نفيه؟ فمن قال إن الاحتياط إثبات الطلاق وهي طريقة الأكثر، قالوا لأن الاحتياط في النفي والأصل عدم وجود الطلاق، ومن قال إن الاحتياط بقاء الطلاق وهي طريقة البعض وترجيح الشيخ تقي الدين والمتأخرين من مشايخنا، فيقولون لأننا إن نفينا عقد النكاح فإننا وإن استبرأنا لذمة الزوج فإننا أبحناه لمن هي حرام عليه وهو الزوج الثاني، فالأصل الاستمساك بالنكاح الأول، فحينئذ يكون الاحتياط بقاء النكاح لا فسخه. إذن فقضية تحقيق المناط في القاعدة، القاعدة هو الاحتياط في النكاح نعم، ولكن هل ننزل هذه أو هذه؟ هنا يأتي أصحاب الترجيح في تحقيق المناط في تنزيل الحكم عليها. وهكذا القواعد لا أقول بالمئات بل بالألوف. القاعدة الرابعة عندنا في الترجيح ذكرنا أولا باعتبار نص الإمام وباعتبار الدليل، وقلنا إن الدليل مقدم على نص الإمام. والقاعدة الثالثة باعتبار قاعدة المذهب. الأمر الرابع باعتبار الأكثر، فإنه يرجح باعتبار الأكثر، يعني أكثر عددا، ولذلك فإن لهم مصطلحات في معرفة الأكثر، فيقولون إذا أرادوا أن يقولوا إن الأكثر رواه عن أحمد قالوا وقد رواها عنه الجماعة، وأما إذا قالوا اختارها جماعة بدون أل فيعنون أنه قد اختاره الأكثر. ولذلك يقول ابن مفلح في تصحيح الفروع وفرق بين قولهم الجماعة وقولهم جماعة، فالجماعة يعنون بها أصحاب أحمد الذين رووا عنه، وجماعة بالتنكير يعنون بها أصحاب الوجوه والترجيح الذين اختاروا القول. فإذا قالوا اختاره جماعة أي جمع هم الأكثر عددا، هم الأكثر عددا. وسأذكر بعد قليل بعض العلامات أو الألفاظ التي تدل على الترجيح بالكثرة بعدما أتكلم من هذه المسألة. طيب عندنا مسألة هنا، إذا تعارضت القاعدتان الأخيرتان وهي قاعدة الأكثر وقاعدة البناء على القواعد الفقهية والأصولية والمناطات، فأيهما يقدم؟ ذكر في الرعاية أن فيها وجهين لأصحاب أحمد، قال والأصح أنه يقدم ما وافق القاعدة والقياس لا ما كان قولا للأكثر. إذن يعتمد في الترجيح القاعدة وإن قال الأكثر على خلافه. هذه القواعد الأربع التي أوردت لكم قبل قليل لا ينتفع بها صاحب الدرجة الرابعة أو الخامسة اللي هو الناقل، ما أدري كم الأرقام، الرابعة، لا ينتفع بها الناقل، وإنما ينتفع بها المرجح وصاحب الوجه. إذن لينتفع بها من تقدم في المذهب وعرف الأصول وعرف الأدلة وكان فقيها النفس، أربعة قيود لا بد من انتباه بها. إذن ليس، وأكررها مرة أخرى، ليس لكل أحد أن يتسور على العلم، وليس لكل أحد أن يتكلم فيما ليس له به علم، ولو فتح الباب على مصراعيه لرأيت عجبا، وكما قال علي رضي الله عنه: لو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. طيب، إذا عرفنا هذه القاعدة فإن عندي مسألة تتعلق بهذه القاعدة نريد أن نعرفها، وهي ألفاظ الترجيح عند فقهاء الحنابلة. طبعا هناك ألفاظ حكاية الخلاف، لكن وقت ضيق لن أريدها، ولكني سأورد فقط ألفاظ الترجيح. هناك ألفاظ تدل على الترجيح والتصحيح، كل لفظ له دلالته. اللفظ الأول عندهم وذكرته قبل قليل، إذا قالوا إن هذا القول أنص، فمعنى ذلك أنهم رجحوا هذا القول باعتبار ماذا؟ باعتبار نص الإمام، باعتبار القاعدة الأولى. الأمر الثاني، إذا قالوا إن هذا القول أشهر، أو قالوا إن هذا القول هو المشهور، فإنه حينئذ يكون التصحيح باعتبار الأكثر، باعتبار كلام الأكثر، أي باعتبار العدد. المصطلح الثالث عندهم، إذا قالوا إن هذا القول هو الأصح أو هو الصحيح، فمعنى ذلك أنهم بنوه على القاعدة أو الدليل، وخالف في هذا الجراعي صاحب غاية المطلب، فإن اصطلاحه في الأصح يقصد به ما اتفق عليه الشيخان الموفق والمجد. أيضا من ألفاظ التصحيح عندهم، إذا قالوا إن المعتمد كذا، فقولهم إن المعتمد كذا يدل على أنه مرجح لكنه لم يذكر سبب الترجيح، فقد يكون بالعدد، وقد يكون بنص الإمام، وقد يكون باعتبار الأكثر. من ألفاظ الترجيح عندهم أيضا، إذا عبروا بأنه الأظهر، فقد كان المتوسطون إذا أطلقوا الأظهر فيعنون به ما رجحه أبو البركات في شرح الهداية، وأما المتأخرون فيعنون به ما رجحه الموفق، إلا صاحب غاية المطلب فإنه يعني به ما رجحه ابن حمدان في الرعاية. من ألفاظهم أيضا قالوا، إذا قالوا إنه الأقوى، فالأغلب أنهم إذا قالوا الأقوى فيعنون به الأقوى قاعدة، إلا بعض المتأخرين كصاحب المطلب فإنه يقصد بالأغلب ما رجحه المجد وانفرد بترجيحه الأقوى، ولا تنازع لأن المجد يرجح بالقاعدة. من ألفاظ الترجيح عندهم، إذا قالوا الأرجح فإنه بمعنى أنه باعتبار الدليل الشرعي، وبعض المتأخرين يطلقون الأرجح ويقصدون به ما رجحه الدجيلي في الوجيز، لأن الدجيلي يرجح باعتبار الدليل، إن يقول نحن لا نرجح بالدليل فننقل عما رجح بالدليل وهو الدجيلي، فإذا قلنا الأرجح المقصود به الدجيلي. الصيغة الأخيرة التي أريد أن تنتبه لها فإنها مهمة، إذا قالوا قدمه فلان، فإن معنى قولهم إنه قد قدمه فلان أي أورده أولا في الذكر، لم يقل هو المقدم، لا، فإن طريقة فقهاء الحنابلة أنهم من شدة ورعهم إذا ذكروا في مسألة قولين فقالوا والأول منهما كذا، فإن هذا الأول ذكرا هو المرجح، ولكنها من أضعف صيغ الترجيح التقديم. وقد مر علي رجل من الذين درسوا في الجامعات وترقى فيها، قال قرأت في كتب الحنابلة وأرى أنهم يذكرون الخلاف ولا أعرف الراجح عندهم، لأنك لا تعرف مصطلحهم، يقصد في بعض كتبهم طبعا غير المتأخرين، فبعض المتوسطين لورعه يقول لا أذكر ترجيحا، فما ذكرته الأول هو المعتمد والثاني هو قول مرجوح، فما ذكر أولا فهو المقدم. معرفة المصطلحات وصيغ الترجيح وآلية الترجيح هذه مهمة. هناك طريقة أخرى في حكاية صيغ الخلاف، ربما يكون لها لقاء آخر لضيق الوقت. آخر جزئية معنا وهي مهمة ولها تعلق بما سبق الذي ذكرته قبل قليل، هي مصطلحات الترجيح. الجزئية الأخيرة في درسنا قبل الخاتمة وهو مصطلحات المذهب، وكل المذاهب مثل ذلك. اعلم أن لكل مذهب مصطلحاته، ولكل مذهب لغته التي لربما خالفت لغة المذهب الآخر. والمصطلحات أنواع، قد تكون مصطلحات أصولية، وقد تكون مصطلحات واستخدامات فقهية، وقد تكون مصطلحات في الأعلام والكتب. فالأول هو المصطلحات الأصولية، فعلى سبيل المثال ذكرت لكم في أول درس أن الاستحسان عند أحمد وأصحابه يعنون به معنى غير الذي يقصده غيرهم، فإنهم يقصدون به ماذا؟ تخصيص العلة. أحسنت. فإنهم مصطلح عند الحنابلة المحققين منهم يقصدون بالاستحسان تخصيص العلة. إذن إذا أطلق الاستحسان عند الحنابلة فإنه معناه مختلف تماما عن الاستحسان الذي ألف فيه الإمام الشافعي وأنكره وأبطله، يقصدون شيئا مختلفا. الحاجة عندهم تختلف عن الحاجة عند الأصوليين، فالحاجة عند بعض المتأخرين مثل الغزالي ومن تبعه يقول هناك فرق بين الضرورة والحاجة، فالضرورة ما ترتب عليها فوات واحد من المقاصد الخمس الكليات، والحاجة هي التي ترتب على عدم فعلها حرج ومشقة خارجان عن العادة. فقهاؤنا يقولون غير ذلك، الضرورة هي الحاجة لعين الشيء، والحاجة هي الحاجة لصفته. ولذلك لما يقول حاجة وضرورة عند الفقهاء شيء، وعند أولئك الذين من أوائل من صاغ هذه المصطلحات الجويني وتبعه تلميذه أبو حامد رحمة الله على الجميع. إذن أنا أريد أن تعرف أن هذه المصطلحات الأصولية لها دلالتها، أين مظنتها؟ في كتب الأصول وخاصة مقدمات الكتب، فمقدمة الواضح لابن عقيل، مقدمة التحرير، مقدمة كل مقدمات الأصول فيها مقدمات أصولية. النوع الثاني من المصطلحات وهي الاستعمالات الفقهية، فإن كل مذهب يستعمل مصطلحات قد لا توجد عند غيره، وبعض هذه المصطلحات قد تكون مشتركة بين الفقه وبين الأصول، مثل الإعادة في الوقت. فإن مصطلح الإعادة عند الجمهور يعنون به أن العبادة غير صحيحة، إلا بعض الحنابلة والمالكية فإن لهم مصطلحا خاصا بالإعادة فيسمونها الإعادة في الوقت، معناها أن العبادة صحيحة لكن ما دام المرء في الوقت فإنه يعيدها، لهم دلالة معينة ذكرناها في شرح آخر في كتاب الأصول. إذن معرفة المصطلحات مهم. الضمان، الضمان عند فقهائنا يقصدون به معنيين، ضمان المتلفات، ويقصدون به ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق الذي يسميه بعض الفقهاء بالكفالة المالية. إذن معرفة الاستعمالات الفقهية مهم جدا، ولذا فكل مذهب بلا استثناء توجد كتب مفردة في معرفة المصطلحات الفقهية فقط. من الكتب التي أفردت مذهب أحمد في المصطلحات الفقهية المطلع للغوي الكبير الإمام ابن أبي الفتح البعلي، من المفردات أيضا الدر النقي ليوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ممن أيضا ألف كتابا في المصطلحات الفقهية واستعمالاتها شيخنا الشيخ علي الهندي الذي يوجد كتابه بين أيديكم، وقد توفي رحمه الله تعالى وهو من مشايخنا في الحرم هنا، توفي عام 1416 قبل نحو 21 عاما، وقد جعل الأفاضل في الرئاسة كتابه وفاء لحق شيخنا وانتفاعا بعلمه، فقد استفدنا منه واستفاد منه الكثير، فله فضل، ومن الوفاء للشيخ أن يذكر اسمه ويدعى له، كما قال رزق الله التميمي الحنبلي من علماء القرن الخامس: يقبح بكم أو يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا. فالإنسان إذا كان له أشياخ فإنه يذكرهم ويترحم عليهم، وأفضل ما يبر به أشياخه أن ينقل علمهم ويسعى في نشر آثارهم. ولذلك الأخوة الأفاضل جزاهم الله خير في الرئاسة سعوا لجعل كتاب الشيخ بين أيدي الطلبة لعلهم أن ينتفعوا فيكون لهم من الصدقة الجارية بعد وفاته. نعم نعم له كتاب في مصطلحات مذهب الإمام أحمد وهو مطبوع قديما. إذن هناك كتب لغة الفقه هذه مهمة، وكل مذهب له لغة تختلف عن الثاني. من أول من كتب في ذلك ابن جني، فقد كتب في لغة مذهب الإمام مالك شرح غريب المدونة، وعند مذهب أبي حنيفة النعمان والشافعي النووي ألف فيه تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب جليل في الباب. الأمر الرابع أو قبل الرابع عندنا أيضا استعمالات الحديثية، وهذه ليست مهمة، فإن لأحمد مصطلحات حديثية خاصة به لك لا تهمنا. الأمر الخامس مصطلحات الكتب والأعلام، والحديث عن مصطلحات الكتب والأعلام مهم جدا، فإن الخطأ فيها يؤدي إلى الخطأ في نسبة القول، وقد استدرك على بعض الأكابر، وهو ابن شاسم صاحب عقد الجواهر الثمينة بأنه أخطأ في 5 مواضع، فنسب لأبي الوليد الباجي ما حقه أن ينسب لأبي الوليد ابن رشد الجد، لأنه أخطأ في الاصطلاح، فإن أحدهما كان يسمى بالشيخ أبي الوليد، والثاني يسمى بالقاضي أبي الوليد، فحينما أخطأ التبس عليه الأسماء، ترتب عليه خطأه، وترتب أن من نقل عن كابن الحاجب في جامع الأمهات أخطأ هذا الخطأ. إذن من المهم أن تعرف اصطلاحات الفقهاء عند حكاية الأقوال ونسبتها. سأورد نماذج هي في الحقيقة أقل بكثير مما أورده العلماء، أضرب لكم عددا بحسب ما يسمح به الوقت، فإن الوقت أزف أن ينتهي، لأني أريد أن أختم 5 دقائق الأخيرة في أمر يتعلق بملخص الكلام. من المصطلحات مثلا إذا أطلق الإمام، فالواضح أن المقصود به يقصد من؟ الإمام أحمد. وكذا إذا أطلق الإمام عند أصحاب الإمام أبي حنيفة فيقصدون به الإمام أبا حنيفة، وإذا أطلق الإمام عند أصحاب الإمام مالك فيقصدون به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإذا أطلق الإمام عند أصحاب الشافعي فيقصدون به من؟ لا، يقصدون به أبا المعالي الجويني إمام الحرمين. ولذلك إذا رأيت في الرافعي قال الإمام، ترى ضعفة الطلبة يظنون أنه قول الشافعي، وليس كذلك، وإنما هو قول الجويني. معرفة المصطلح مهمة. إذن الإمام عند فقهاء الحنابلة يعنون به الإمام أحمد. إذا أطلقوا القاضي شرحتها قبل، فالمتقدمون المتوسطون يقصدون به القاضي أبا يعلى المتوفى 58 و400 من الهجرة، وأما المتأخرون فإذا أطلقوه يعنون به القاضي العلاء الدين أبا الحسن المرداوي المتوفى 85 و800. إذا أطلق الشيخ فغالب المتقدمين إلى صاحب الإقناع يعنون به الشيخ أبا محمد الموفق بن قدامة المتوفى 20 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت كلمة الشيخ عند من قبل الإقناع فيقصدون به بن قدامة، من صاحب الإقناع فمن بعده فإذا أطلقوا الشيخ لا يعنون به شيخ الإسلام ابن تيمية أبا العباس رحمه الله تعالى، توفى 28 و700. إذن شوف كتابين أحدهما يقصد شيخا والآخر يقصد به آخر. إذا أطلق الشيخان قالوها الإخوان قبل قريب، فالمقصود به الشيخان المجد ابن تيمية المتوفى 652، والموفق المتوفى 20 و60. وبالأمس أفادني أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خيرا أن هذين الشيخين اشتركا في هذا اللقب أنهما شيخان، واشترك في أمر آخر أن كليهما قد مات في يوم العيد، ومن بركة العلم نسبته إلى أهله فجزاه الله خيرا. وهذا الشيخان مات كلاهما في صبيحة يوم العيد. إذن الشيخان إذا أطلق يقصد به المجد والموفق رحمة الله عليهما. إذا أطلق الشارح فإن المقصود بالشارح ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير المشهور المتداول، والشرح الكبير ينقلون منه أكثر من نقلهم من المغني، لأن ترتيبه كان عندي جزئية أنا نتكلم عنها بالأمس لكن نسيتها، وهو ترتيب الكتب لكن ذهبت. إذن الشارح يعني يختلف عن المغني من حيث الترتيب، فإنه اعتمد الترتيب المشهور عند المتأخرين وهو ترتيب المقنع. من ألفاظهم أنهم إذا أطلقوا أبو محمد أو أطلقوا أبا محمد، أبو محمد على الحكاية، إذا أطلقوا كنية أبي محمد فإن المقصود بأبي محمد عند الحنابلة أبو محمد، لا، الموفق بن قدامة، بخلاف أبو محمد عند الشافعية فيعنون به الجويني والد أبي المعالي، وقد طبع مؤخرا كتابه السلسلة، وهو من أهم كتب أبي محمد الجويني. إذا أطلق عند الحنابلة أبو إسحاق فيعنون أحسنت فيعنون بأبي إسحاق ابن شاقلة، وإياك إياك أن تصحف في اسمه فتشدد القاف، لأن بعض الناس ينطق اسمه كالباقي لا، وإنما نطق اسمه ابن شاقلة بسكون القاف. إذا أطلق عندهم أبو بكر فإنهم يعنون بأبي بكر أبا بكر الخلال، وأما إذا أضافوه فقالوا أبو بكر عبد العزيز أو وصفوه فقالوا عبد العزيز فيعنون تلميذه عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال صاحب الشافي والتنبيه وزاد المسافر. إذا أطلقوا أبو البركات فيعنون به المجد، وغالبا إذا أطلقوا اسم أبو البركات فإن معناه أن النقل مأخوذ من شرح الهداية، وأطلقوا إذا أطلقوا المجد فإنهم يعنون أن الشرح من المحرر لم أجده منصوصا وإنما لاحظته في كثير من المواضع. فهذه القاعدة الأخيرة يعني استقراء جزء ناقص وضعيف، وأما ما قبل فهو نص كلامه. إذا أطلقوا أبو جعفر فيعنون به الشريف أبو جعفر ابن أبي موسى الهاشمي الكوفي ثم البغدادي صاحب رؤوس المسائل وهو مطبوع. إذا أطلقوا أبو الحسين فيعنون به القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى صاحب التمام وصاحب الطبقات. إذا أطلقوا أبو العباس فهو الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه ورحمة الله على الجميع، وإذا أطلقوا تقي الدين فيعنونه إياه، وإذا أطلقوا شمس الدين لا يعنون به لا ابن أبي عمر هو شمس الدين، وإذا أطلقوا زين الدين يعنون به ابن منجم. إذن هذه يعني بعض المصطلحات عندهم في هذا الباب. أختم بكلمة أخيرة، إن أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على العبد أن يرزق الله عز وجل العبد الفقه في الدين. هذه لم أقلها أنا، وإنما قالها من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اسمع إلى ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه أنه قام خطيبا ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خيار الناس قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا المرء فقه أو فقه، وتكلمنا الفرق بين هاتين العبارتين من كلام القاضي عياض ذكرتها لكم في أول درس، إذا رزق المرء الفقه إما فهما أو صنعة، وهذا هو الفرق بين الضم وغيره، فإنه حينئذ قد أوتي خيرا كثيرا وأوتي فضلا عميما. ولذلك فإن أفضل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا بعد إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبعد أداء الفرائض التي أوجبها الله عز وجل أن يتحبب وأن يتقرب إليه جل وعلا بالعلم. ولذا فإن العبادة من عالم أحب إلى الله جل وعلا وأرجى أن تكون أعظم أجرا من الآخر الذي يفعلها وكان دونه في العلم وإنما يحاكيه محاكاته. ولذلك فإن فضل العالم بطبقاته على غيره من الناس فضله ودرجته أعلى بكثير. ولذلك أيها الموفق اعلم كما قال المأمون أن الناس رجلان طالب علم وقانع بجهل. أنت واحد من اثنين، إما أن تكون طالب علم أو أن تكون قانعا بجهل، فاحرص أن تكون من الأوائل وإياك أن تكون من الأواخر. والمرء إذا طلب العلم فإنه لا بد أن يستمر عليه، لأن آفة العلم الانقطاع عنه والضعف فيه وعدم الاستمرار، كما قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: العلم إن أخذته جملة ذهب منك جملة، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. إذن اعلم أن الطريق العلمي طويل ومسلكه يحتاج إلى بذل جهد كما قيل من المحبرة إلى المقبرة، ولكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله التوفيق، واسأله أن يجعل العلم الذي تسعى في تحصيله، وأن يكون العلم الذي أنالك الله إياه أن يكون علما نافعا، فتنتفع فيه خشية وإنابة، وتنتفع فيه متابعة، فتكون عملك على الطريق السوي المستقيم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتفع فيه بذلا وتعليما. وليكن أول من تعلمه أقرب الناس إليك، ليكن أول من تعلمه أقرب الناس إليك، وهم أهل بيتك وزوجك وولدك وبنتك، فإن هؤلاء هم أولى الناس بالتعليم. وإن من علامات توفيق الله عز وجل للمرء أن يكون أبناؤه عالمين بالأحكام، ومما يذكر ويستطرف لكن فيه حكمة أنهم قد أوردوا عن أحد العلماء أنه تزوج بنت أحد العلماء من أصحاب الوجوه الذين لهم ذكر، وأن هذا العالم زوج البنت سئل مسألة فلم يجد جوابا، قال لا أعلم فيها نقلا. فبينما هو جالس مع طلابه وتلامذته إذا بباب الدار يطرق، فخرج لزوجه ثم رجع وهو يضحك، قال هذا بركة أهل العلم. قالت زوجتي سمعت من أبي أنه قال ذلك. السبب أن أباها قد علمها وفقهها، فانتقل علم أبيها وانتفع الناس بها بطريق غير مشهور، بغير يعني غير نسبة. ومما يذكر أيضا ما يستطرف، يقولون إن المزني في مختصره نقل مرة نقلا عن الشافعي ولم يسم الناقل، قال بعض الشراح كابن باطيش المغني مغني على طريقة الشافعية، قال إن الذي نقل عنه المزني ولم يسم هي أخته. فقد ينقل العلم عن النساء، وهذا من بركة بيوت العلم. فالمقصود أن المرأة يسعى في بذل العلم لضعفة الناس والمحتاجين إليه قبل أعلى الناس، فإنهم هم السبب في بركة العلم وبذله بإذن الله عز وجل. واعلم أنك إذا أردت أن تطلب علم الفقه بالخصوص فلا بد فيه من التدرج، وأول ما تبدأ به كما ذكرت لكم في أول درس أن تبدأ بالتعليق، ثم تبدأ بعده بالتحقيق، ثم تنتهي بعد ذلك بالتدقيق. كذا يقول مشايخنا، ثلاثة أشياء: تبدأ بالتعليق، ثم تنتقل للتحقيق، ثم تنتقل بعد ذلك للتدقيق. فأول درجاتهم أن تبدأ بالتعليق، ولذلك يقول القاضي أبو يعلى أول ما يبدأ به الفقيه معرفة الفروع. كيف يكون ذلك؟ أن تنظر في مختصر من المختصرات الفقهية فتفهم مسائله وتعرف حكمها. فإذا عرفت الفقه من أوله إلى منتهاه ورزقك الله فهمه، تنتقل بعد ذلك لتحقيق المسائل، كما ألف أبو الفرج بن الجوزي كتابه المشهور التحقيق لأحاديث التعليق. والتحقيق هو أن تعرف أن تعرف دليل المسألة، والتحقيق هو أن تعرف حكم دليل المسألة. فالمسألة عرفتها بالتعليق، وحكمها عرفته بالتحقيق. فإذا عرفت دليل المسائل على سبيل الجملة في الفقه كله، انتقلت بعد ذلك للتدقيق، وهو أن تعرف المسألة بدليلها مع الخلاف، سواء كان الخلاف نازلا فتبدأ به، ثم ترقى بعد ذلك للخلاف العالي. ولم يذكر العلماء الترجيح، لأن المرأة لا يمكن أن يرجح في كل مسألة، كما نقلت لكم عن بعض السلف أنه قال من أجاب في كل مسألة فهو مجنون، هذا قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وهم من أعلم الناس. فالمقصود أنهم لم يذكروا العلماء الترجيح، لأن الورع له مراعاته، والدين له مراعاته، وإشكال المسائل لها أثرها، وإنما قالوا يكون المرء مدققا. خطأ كثير من طلاب العلم أنهم يبدأون بالطريقة الثالثة قبل بداءتهم بالأولى والثانية، فيبدأ بقراءة المطولات، فحينئذ لا يكاد يصل إلى نهاية الطهارة. وقد ذكر بعض المشايخ قال لا أحصي الذين بدأوا في قراءة الفقه علي، بدأوا بكتاب الطهارة أو بدأوا بكتاب المياه ولم يصلوا إلى باب إزالة النجاسة، لأنهم يأخذوا علما كثيرا مسألة وخلافا ودليلا وعرضا، بل ربما كان خلافا عاريا، والذهن لا يستطيع أن يأخذ كل شيء في وقت يسير، كما أن الذهن يحتاج إلى ترتيب، كما نقلت لكم عن ابن عباس: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. ولذا الاستعجال في العلم يفقد بركته ولا يجعل المرء يتحصل عليه تحصلا تاما. ليس معنى ذلك أن المرء يسوف، احذر التسويف، وليس معنى ذلك أن المرء ينشغل بأمور لا فائدة منها. وذكرت لكم في أول درس أظن أو في غيرها من المجالس لا أدري ما هي الأشياء التي تشغل المرء عن الفقه فينشغل في مسائل لا أثر لها كحشو الفقه، وأشرت لبعضها في أول درس. ولكن معنى ذلك أن المرء ينشغل بالفقه والعلم وأصلهما وهما الكتاب والسنة، فإنهما الأصل. هذا بعض ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. والحقيقة أن معرفة مداخل العلوم كلها، المذاهب الأربعة، لا يستطيع المرء معرفتها إلا بقراءة كتب العلماء فيها. فأدم النظر وأكثر الاستفادة، كما قال أبو حامد في أول الشفاء العليل، قال: لن يستفيد من كتابي إلا من أطال النظر في كلام الفقهاء. فإطالة النظر في كلام الفقهاء مهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطنا، وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا، وأن يرحمهما، وأن يشفي المريض منهما، وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم، وأن يعيننا على برهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن يدلهم على الخير، وأن يكفينا شر من أراد شرا بنا وببلادنا وبالإسلام والمسلمين. وأسأله جل وعلا أن يوحد كلمة المسلمين على الهدى والتقى، وأن يوفق ولاتهم لكل ما فيه صلاح الدين والدنيا. وأسأله جل وعلا أن يجمعنا ووالدينا مع نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم، وأن يمتعنا الله جل وعلا بالنظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الإخوة يقول: هل الظاهرية هم غير المذاهب الأربعة؟ بالنسبة لقول الظاهرية، فالحقيقة أنه لا يمكن أن يقول هناك مذهب ينسب للظاهرية، وإنما هم أعلام، وكل من انتسب لهذا الفقه من الأعلام له رأي يخالف رأي غيره. فإن داود وابنه محمد بن داود الطائي أبو بكر لهم آراء تختلف عن آراء غيرهم، وكذلك أبو محمد علي بن محمد بن حزم توفى سنة 456 له آراء خالف فيها كثيرا أبا سليمان داود. فالحقيقة أن الظاهرية ليسوا مذهبا مستقلا، وإنما هي طريقة ومسلك في النظر في الأدلة. ونظرهم هذا في الحقيقة موجود آراؤهم المعتمدة غير الشاذة، كما ذكرت لكم في أول درس أن هناك خلاف شاذ. كل رأي عند الظاهرية له حظ من النظر موجود في المذاهب الأربعة بلا استثناء. وهذا الكلام ليس استقراء مني، وإنما هو استقراء من بعض العلماء الأكابر كشيخ تقي الدين. فإن الشيخ تقي الدين ذكر أن كل ما في الظاهرية من أقوال لها حظ معتبر فإنه لا بد أن يكون موجودا في أحد المذاهب الأربعة. ولذلك فإن المرء وإن وافق قوله قول أحد من المنتسبين لمذهب الظاهرية فلا بد أن يكون قوله موافقا لأحد الأئمة الأربعة المتبوعين أو وجها في مذاهبهم. نعم، هذا أجبت عنه قبل قليل. هذا أحد الإخوة يقول: هل يوجد هناك كتاب لجمع أدلة زاد المستقنع؟ نعم، زاد المستقنع مأخوذ من المقنع، وقد ذكرت لكم بالأمس أن المقنع ألفت كتب لجمع أدلته. من هذه الأدلة كتاب الممتع شرح المقنع للشيخ ابن المنجى التنوخي، ومن الكتب كذلك التي جمعت أدلة المقنع كفاية المستقنع في أدلة المقنع للشيخ جمال الدين المرداوي. ومن أدلة المقنع كذلك التي عنيت بجمع أدلته كتاب المبدع، فإن المبدع في الأصل إنما هو لجمع أدلة المقنع. ومن الكتب التي عنيت أيضا بالأدلة كتاب البهاء المقدسي، فإن البهاء المقدسي أيضا عني فقط بجمع الأدلة. فهذه الكتب الأربعة في الأصل هي لجمع أدلة المقنع، والمزاد المستقل إنما هو مأخوذ من كتاب المقنع. أما من المتأخرين فالذي عني بالأدلة مع ذكر الخلاف النازل هو شرح الشيخ صالح البليهي، فإنه عني بأدلة الزاد مع مقارنة المذهب الرواية الثانية عند المتأخرين. هذا أحد الأخوة يقول: ما هو الكتاب الذي يشمل مصطلحات مذهب أحمد؟ أهم الكتب في مصطلحات مذهب الإمام أحمد أولا كتاب صفة المفتي والمستفتر بن حمدان، وهو العمدة في هذا الباب، وقبله لكنه يحتاج إلى تنقيح فنقحه ابن حمدان تهذيب الأجوبة لأبي عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى. الأمر الثالث وهو أهم كتاب في الحقيقة وهو مقدمة الإنصاف للقاضي علاء الدين المرداوي، ومقدمة كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي، مقدمة الإنصاف ومقدمة الكشاف وغيرها يعني مبثوث، والمتأخرون جمعوا كثيرا. هذا أخونا يقول: بما نبدأ في الفقه وأصوله؟ هذه أشرت لها وتكلمت عنها في حديثي. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، والله أعلم.